رحمه الله. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة جدا. صاحبه أتى إلى مسألة الجمع بين الصلاتين، يعني اللي قبل قليل قرأنا فيها صاحبنا جزاه الله خير أن لم ينكر فيها جمع التقديم. جمع التقديم هذا يثبت جمع التقديم بدراسة كلام الفقهاء والروايات الواو عن ذلك وما أثر عن الصحابة والتابعين ولا إما في هذا الباب. طبعا الكتاب يتكلم أصلا ترى عن مسألة الجمع عموما، يعني عنوان الكتاب الجمع بين الصلاتين كذا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العلي بن سعود التميمي. قسم الكتاب إلى أبواب، الباب باب في مسألة معنى الجمع وحكم الجمع ونحو ذلك وأنواع الجمع. أنواع الجمع ثلاثة: جمع تقديم وجمع تأخير وجمع صوري. جمع صوري إن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها الأولى وتقدم الثانية إلى أول وقتها، فكأنما جمعت وما جمعت، كل صلاة وقعت في وقتها، يسمى جمع الصوري، يعني جمع غير حقيقي هذا. ثم بدأ يذكر بعد ذلك عقد باب للأعذار المبيحة للجمع، وهو الحقيقة باب نفيس جدا في هذا الباب. ثم ذكر أنواع بعد ذلك أنواع الذين يباح لهم، يعني يباح لهم الجمع وبعض مسائل المعاصرة، وعقد فصل أو مبحث عنده في مسائل متفرقة للأعذار المبيحة، وذكر 10 مطالب رائعة جدا. يعني أذكر منها مثلا: هل يجوز الجمع لأجل النوم؟ والله واحد به نوم تعبان، هل يجوز أجمع لأني أعرف أني لو نمت لن أقوم؟ هذا مسألة طرقها. الجمع لأجل الاختبارات يجوز ولا ما يجوز؟ والله عليهم مذاكرات مساكين ولا إذا كان وقت الاختبار طويل يأخذ. هذه صورة مدام مسكرة عنها أهل العلم، خاصة الذين في الخارج يقولوا عندهم محاضرات أو عندهم اختبارات ولا يرعون لا مسألة الصلاة ولا غيرها، هل يجوز لهم الجمع عشان يؤدوا ما عليهم؟ هل هذه حاجة؟ لأنهم يعني لما تطرق إلى أعذار الجمع من آخرها الجمع لأجل الحاجة. الحاجة هذه ذكر 11 مبحثا رائعة جدا، يعني يحسن مراجعتها. والكتاب طبع فيه مجلد من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون وفقه الله.